الشعر نبض شعوري والقصيد أنا والحرف بعض دمي أسقي به شجنا. كم أبحر العشق في روحي وفي خلدي وهائج الشوق في الأعماق ما سكن. كم أبحر العشق في روحي وفي خلدي وهائج الشوق في الأعماق ما سكنا. تنتابني لوعة أهمي على وتري تنداح أغنية حيرة تذوب منا تهزني فرحة تجتاح أوردتي تغوص تبحر تحكي الموج والسفنا. يقهقه الكون نشوانا تصافحني جداول الأنس ألقى الظل والفننا. قصيدتي أنت يوما نأي قاتلتي وأنت بالوصل قد أحييتني زمنا. ما بين نومي وصاحوي تنطفي حقب وبين شجوي وشادوي أبتني مدنا. يا لوحة أنت يا قلبي تفوح ندى والشعر فيك بنان يمسح الحزنا. أبيت أنسج آهاتي أظفرها جدائلا تتمطى تحرق الوسنا. أبيت أنحت وجه البدر مبتسما أبيت أمنحه من مقلتي يسنا. ميعادي الفجر والإشراق والصبح أصغى لما أشدو به ورنا. قصيدتي وردة في ثغر عاشقة قصيدتي ترفض التأطير والرسنا. قصيدتي ريشة ألوانها مزجت من ابتهاج ومن حزن وطيف منا. الشعر والفكر واجها عملة كسدت واغتال رونقها يوم المخاض خنا. كلا سيبقى لها في عالمي أفق ينساب يغسل وجه الحرف متسنا. الشعر ليس غياب الوعي أو خدرا الشعر وعي غياب أطفأ الزمنا. أعيش في الواقع الأقسى فيسحقني فأستحيل رمادا ينثني وهنا. أسير يخنقني ليل يحاصرني الثوب يخنقني هم يلوح بيت قصيدي تنتشي كلمي يمد راحته أرنو يضيء سنا ماذا تصحرت الأصداء قافيتي غيث يلون وجه الأفق ما وهنا شعري أهازج ورد أغنيات ندى ولحن قمرية كم أطربت أذنا شعري مشاعر عصر فور رأى طللا وشام نهرا فغنى ينشد الوطنا شعري أهازج ورد أغنيات ندى ولحن قمرية كم أطربت أذنا